السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نخلي الدرجات إن شاء الله في آخر الدرس. طيب، يبقى لنا بعض مسائل في مسألة الصلاة على الميت قبل نبدأ الحديث الجديد، وهي مسألة المدة التي يشرع فيها أن نصلي على الميت بعد دفنه. ذكرنا أن مسألة الصلاة على القبر، وأنسان صلى على المرأة السوداء في رواية الرجل بعدما دفن، وذكرنا مسائل ذلك والخلاف في المسألة. مسألة في اختلاف العلماء في تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه، وهي على الأقوال نقول ذكر فيها النووي في المهذب ستة أوجه في هذه المدة، وفيها أقوال. القول الأول أنها تجوز إلى شهر، وهذا الذي عليه العمل وأكثر العلماء، هذا معتبر الحنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا بحديث المرسل سعيد بن المسيب عند الترمذي أن أم سعد ماتت وقد كان سلم غائبا، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، فهذا عند الترمذي بسند مرسل. وقد أجيب عن ذلك من منع التحديد وقال أن الأمر يصلى عليه بلا مدة، قالوا أن هذا الأثر أتى وفاقا لا قصدا، والصلاة على القبر بعد شهر لا ينفي أن تفعلها بعد أكثر من ذلك، سيما أن طبيعة تحلل الجسد تختلف من تربة لأخرى ومن مكان لآخر، والعظام قد تبقى مدة أطول من شهر. القول الثاني ذهب إليه الظاهرية وهو قول عند الشافعية، قالوا أنه لم يرد تحديد لذلك، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات، وطبعا هذا القول لازمه أنك إذا ذهبت إلى البقيع مثلا اليوم لك أن تصلي على موتاهم ولو طالت المدد. ولكن هذا القول، القول الثاني، قد نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز الصلاة على القبور، على عدم جواز الصلاة على ما قدم من القبور، ما قدم أي من القدم، ونقل الإجماع وقال ونحن نتبع ولا نبتدع. بعد أن نقل الإجماع قال ونص كلامه قال ونحن نتبع ولا نبتدع. قال النووي وأما من استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد رضي الله عنهم بعد 8 سنوات قال هذه لا يصح أن تكون صلاة، لا يصح أن تكون صلاة جنازة، صلاة جنازة بالإجماع. قال إن الشهيد لا يصلى عليه. القول الثالث قالوا بيقول وأجمعوا على أن الصلاة أن على أنه لا يصلى على ما قدم، وأجمعوا على أنه لا يصلى على ما قدم من القدم من القبور. ثم قال ونحن نتبع ولا نبتدع. ده نص إجماع ابن عبد البار كما في الاستذكار. القول الثالث أنه يصلى عليها بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة يوم أن مات الرجل. يعني مثلا يوم أن مات زيد، فمن كان من أهل الصلاة كان بالغا من أهل الصلاة يوم أن مات زيد مثلا، فهذا يصلى عليه، يصلي على الميت. طيب، وهذا قول عند الشافعية. الراجح الله أعلم وأعلم في ذلك. عندنا أمر فيه إجماع لئلا يفتح الباب ويقول أحد مثلا لما نصلي على شهداء أحد أو على أهل البقيع. كما ذكرنا الإجماع أولا الذي يصدر به الباب والذي نقله ابن عبد البر أن القبور القديمة التي لها سنين لا يصلى عليها. أما ما عدا ذلك فما ورد من مرسل عند الترمذي في الذي ذكرناه فهذا يعضده قول يعني العلماء، وقد عزاه ابن قدامة إلى الجمهور أن الصلاة على القبر تكون في مدة شهر تقريبا. هذا الذي يعني نص عليه كما ذكرنا الإجماع في ذلك. فهذا الأقرب والله أعلى وأعلم أنه يصلى عليها إلى شهر، لكن القول بأنه يصلى على القبور القديمة التي مر عليها سنين هذا لم يكن عليه العمل، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل قبر مضى عليه سنوات، وما ورد أن الصحابة فعلوا ذلك. ها؟ نعم، لم يوجد المقتضى. طب العهد في عهد التابعين مثلا هل ورد أن تابعيا صلى على قبر صاحب قد مضى مثلا على موت الصاحب مثلا قول 10 سنوات أو 15 سنة؟ ها، ومن باب أولى الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلم يرد أن تابعيا صلى على قبر النبي ولا صلى على قبر أبي بكر أو أبي ولا قبر عمر، وقد مثل نقول مثلا فترة زمنية من التابعين مثلا وعهد الصحابة مثلا لو كان هناك تابعي مثلا مرة على موت عمر 10 سنوات فما صلى أحد من التابعين على الصحابة والله أعلى وأعلم. ففتحوا هذا الباب. ها، نعم، بس هذا ماشي بهو الصلاة شفاعة. نعم، طيب، لكن الميت اللهم ارحمه مات المسلمين قد يطول مثلا قد يكون له ذنوب ويعذب عليها لفترة تطول في قبره، والشفاعة ليس فقط لرفع العذاب بل الشفاعة أيضا لرفع الدرجات والله أعلى وأعلم. أيضا من فقه الحديث أنه النظر الحديث أن الصلاة على القبر تفعل ولو في أوقات النهي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. وهنا مسألة أو قاعدة تستقى من الحديث أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. بمعنى هل رأينا الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلوا على جثمانها، هل ذهبوا فأعادوا الصلاة على قبرها؟ ها عملوا كده؟ إنما أعادوا الصلاة لما كانوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ بمعنى يصح تبعا ما يصح إيه؟ ما يصح استقلالا. لم يرد أن صحابيا صلى على الجثمان مثلا ثم أعاد الصلاة على إيه؟ على القبر. فمثلا صليت على جنازة في المسجد مثلا ثم تبعت إيه؟ الميت. فهل تذهب إلى طيب إلى القبر فتعيد الصلاة؟ لا. ها نحذره من فتح الباب في أمور ليست عليها دليل. وإنما وجدنا نفر من الصحابة أعاد الصلاة على المرأة لما كانوا ها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لما اصطفوا خلفه لم يقل لهم من صلى فلا يعد، بل صلى بهم، فكانت صلاتهم خلفه ها تبعا، وما أتوا من أنفسهم فأعادوا الصلاة مرة أخرى. مش واضح صح؟ ها فالأصل أن الميت يصلى عليه مرة واحدة. وده ينفعنا في إيه بقى؟ بعض إخواننا بيتحرج إن مثلا صلى على 10 من أموات المسلمين ثم جاء بجنازة أخرى، فيقول هل أنوي على التي حضرت الآن فقط أم أنوي على الجميع؟ ولو نويت على الجميع فأنا قد سبق لي أن صليت على من كان، لا لا الأمر في ذلك واسع، بل تنوي على الجميع وتعيد الصلاة لأنها أتت إيه؟ تبعا. أنت لم تسلم ثم أعدت الصلاة مرة أخرى لغير سبب، بل إنما أعدتها لوجود جنازة أخرى. فهمنا المسألة؟ ها بعض يخلنا يتحرر يقول لا عيد الصلاة وتكرر الصلاة بلا سبب، لا هذه لا سبب. فأنت يا حسام ما أعدت الصلاة لغير سبب، يعني بعد أن سلمت قلت يعني هؤلاء موتى مسلمين فأعيد الصلاة مرة أخرى، أعيد وأدعو لهم وما في ابني صحي يقول لنا أنت مهم. ف ممتاز. البعض الاخوه بيتحرك طب ازاي ايه؟ يقول لي طب انوي على واحده ولا انوي على الجميع؟ انوي على الجميع. الاصل يا جماعه دي ايه اسمها ايه؟ ها ايش طب اخ ايش ما بقول له النت خلص ما فيش نت، لا لا لا خلاص من منع فقد منع خلاص مش عارف، لا لا خلاص خلاص. فركزوا معايا بس أنا ما حاجة عندي الناس الحاضرة هم ده الأصل. اجلس اجلس بس اجلس. ف طيب فالشاهد يا جماعة الشاهد بعض قد يتحرك ويقول أنا أعيد الصلاة مرة ثانية. أنت ما عدتها زي مثلا أعطيك مثال، السلام يقول لا تصلي صلاة في يوم مرتين، ده في صلاة الفريضة يعني لا تصلي صلاة في اليوم إيه مرتين. ها فأنت إذا كنت مثلا في مسجد ما فصليت العصر ثم جئت إلى مجلس علم في مسجد آخر فوجدت الناس إيه يصلون، طيب فلك أن تصلي مرة أخرى. طب والحديث هذا إنما يتوجه النهي إذا صلى لغير إيه غير سبب. ها وفي حديث لما نسلم وجد رجلين في آخر المسجد لم يصليا، قال أولستم مسلمين؟ قال ولكن صلينا فيه حال. قال إذا أتيتما إلى مسجد جماعة فصلي تكن لكم نافلة. إيه اللي نافلة، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. طيب لأن الأولى نووها قد فرضا. فإذا صليت على جنازة وبعد أن سلمت قيل أتي بأخرى فصلي، نعيد مرة ثانية. فالصحابة الذين صلوا على جثمان المرأة هم هم الذين أخبروا بأنهم إيه أنها دفنت بليل، هم اللي أخبروا، إذن هم الذين صلوا إيه عليه، فعلموا من شأنها أنها دفنت بليل وصلوا، ولا يتصور أنهم إيه تركوها بلا صلاة. طيب إنه لا يتصور أن يتركوا مسلما يدفن بلا صلاة. فاصطفوا خلفه ولم يستفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن من صلى ممن لم يصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال. إيه مقام الاحتمال هنا؟ أن بعضهم قد صلى بعضهم لم يصلي فتركهم. فهذا هنا القاعدة إذا أصح تبعا ما لا صح فهون التبع هنا أنهم صاروا يصلون تبعا لصلاة السلام وليس استقلالا أنهم أتوا من بيوتهم لإعادة الصلاة. وصل كده يا جماعة؟ نعم لا حاجة أن تصلي ما الصحابة صلوا تاني مرة أخرى. الصلاة دعاء يا جماعة. وليه الطبر والشعبي هي قالوا أنه لا يشترط الوضوء ولا التيمم للصلاة لصلاة الجنازة قالوا أنها دعاء. طبعا الجمهور طبعا ده كلام شاذ جدا حتى الجمهور ردوا عليهم قالوا إيه ألا جوزتم أن يصلى بها لغير القبلة تقولوا بسولوا ده دعاء ولا يجوز لها ولا يشترط لها التطهر إذن فقولوا ها يصلى لها غير القبلة. طبعا لم يقولوا بذلك ها؟ فلازم قولهم ما دام الدعاء استغفارا لكم أن تصلوا لها إيه غير القبلة وهذا طبعا لم يقولوا به. فهذا قول شاذ. ها أنت جبتش امتحان وامتحانك متأخر لشهرين وجاي تسأل ومفيش أسئلة أصلا كم جرم كده يا أستاذ نورين؟ أربعة وفرحان فيه أو كده فكده بيحبك حب. مسألة في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه. إزاي بقى تصور المسألة؟ جئنا بميت بعد صلاة العشاء ووجدنا كل المساجد مغلقة. طبعا في الصعيد من السنن الجارية دفن الميت في أي وقت في أي ساعة من ليل أو نهار. ها طبعا عندنا المعهود مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء بيبيت الميت إلى الإيه إلى الصباح إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ أقرب وقت إلى الظهر يعني. طبعا ده بيكون عذاب لأهل الميت عذاب لأهل الميت. أنت متخيل كده تبيت في يعني والجثمان اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا أن بيكون مثلا جثمان والدك أو أحد أقاربك معك في بيت طوال الليل فعلا مشقة عظيمة جدا. لذلك الأصل احنا عندنا القاعدة التي لها أصل في السنة إكرام الميت إيه دفنه. وهذا سلم في الحديث قال أمر بتعجيل الدفن والإسراع بالجنازة. قال إن كان خيرا فخير تقدمه إليه وإن كان شرا وإن كان سوءا فشر تضعونها إيه عن عن عن عن عقيقكم. لو كان خير أنت بتقدمه الخير القبر أو إن كان خيرا فجنات ونهر ويفتح له من الجنة. اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليهم قول وعمل. ها تجميع الناس معتبر نعم. ها واخد بالك والنهاردة التجميع أمره سهل إلا بقى لو الناس مثلا كانوا يعني أقارب للميت سملا كانوا من الدرجة الأولى كابن مثلا في الصعيد فينتظر يعني. لكن أنا أحكي عن واقع إن فعلا تبيت الميت إلى الصباح بيبقى فيه مشقة عظيمة جدا. اختلف العلماء نعم هو صلوا عليها ايه بليل بس هو هذا يعرض بان هذه المرأة كانت غريبة ليس لها ان ايه انها كانت مكيدة في المسجد واضح انها كانت مهاجرة ليس لها احد والله اعلم. اختلف العلماء في مسألة الصلاة على الميت بين المقابر يعني بقى مش حصلي على الميت بعد ان دفن لا ده جئنا به ولم نجد مسجدا مفتوحا فجئنا من جثمان فهل نصلي عليه وسط المقابر؟ متخيل المسألة جئنا للجبانة الى المقابر ف وضعنا لنصلي عليه. قال أحمد في رواية عنه اختارها ابن عقيل قال تصح الصلاة مع الكراهة وهذا مذهب الشافعية وإنما قالوا بالكراهة لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة. ومعتمد الحنابلة أنها يبقى في رواية أنها تصح مع الكراهة والمعتمد عندهم أنها تصح بلا كراهة وهذا قول الظاهرية. نقول تاني قولان في المسألة. قول الأول أن تصح مع الكراهة وعلة الكراهة أن النهي العام عن الصلاة بين عن المقابر الصلاة إلى وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور إليها وعليها. طيب وهذا قول رواية عند أحمد وهو معتمد الشافعية. معتمد الحنابلة قالوا أنه تصح بلا كراهة وهذا قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق في المصنف أن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يصلي أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ نافع يسأل عن ابن عمر هل كان يكره أن يصلى وسط القبور؟ فقال نافع لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال والإمام هو أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، الذي صلى على عائشة هو أبو هريرة كان هو الإمام وحضر ذلك ابن عمر يعني وسط المقابر يعني. قال ابن المنذر فعله عمر بن عبد العزيز. ومن أدلة من جوز ذلك قالوا نستدل بالقياس. أي قياس؟ قالوا إذا جاز الصلاة على الجثمان وهو في القبر فيقاس عليه الصلاة على الجثمان خارج الإيه؟ لأن الصلاة على الميت بعد دفنه هذه وسط المقابر، فلا فرق أن نصلي، فلا فرق بين أن نصلي عليه بعد دفنه وسط المقابر وبين أن نصلي على الجثمان نفسه وسط المقابر. قال ابن القيم لا فرق بين كون الميت على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها، يعني سواء في بطن الأرض أي قد قبر وقد وردت السنة في الصلاة عليه بعد دفنه، ولا فرق بين أن يكون قد قبر وبين أن يكون هو في النعش على الأرض، وهذا قول قوي وفيه مصلحة للميت بتقديم الصلاة عليه. ولكن ينبغي أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أنه لا ينبغي للناس أن يعتادوا أن يصلوا على جنائزهم في المقبرة، وإنما أن يأتي ذلك تبعا لطارئ ما، أمر الثاني أن ما ورد من نهي عن الصلاة بين المقابر إنما خص به كل صلاة ذات ركوع وسجود لما ورد. ومن أين هذا التخصيص أننا خصنا بكل صلاة ذات ركوع وسجود؟ العلة لأن الصلاة عن سلم منع عن الصلاة بين المقابر هذه سد لذريعة التعظيم أن تركع وتسجد لله بين المقابر، فيظن ظن أنك تسجد لصاحب الضريح أو تركع له، سيما أنه كان من فعل وشيم الروم والنصارى واليهود تعظيم قال أولئك القوم إذا مات فيهم الإيه؟ العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فسد الذريعة واجب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أراد أن يذبح ينذر لله أن يذبح لله في منطقة تسمى بوانة فلم يشفع له حسن نيته وحسن فعله، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان في هذه المنطقة بوانة عيد من أعياد المشركين؟ هل كان في وثن؟ كان يعني كلمة كان يعني شيء حتى لو انقضى ومضى فأنت ما ينفعش تخرج مثلا يوم شم النسيم بنية أنك يعني توسع على نفسك وأهلك بنية حسنة. لما؟ لأنك قد وافقت فعل من كان يعظم هذا اليوم. ويدعون زعما باطلا أن عياذا بالله إله الأرض وإله السماء تنافس على ابنة بينهم عياذا بالله، فهذا كفر بواح. لذلك حتى مع حسن نيتك وحسن قصدك فالنية السليمة تحتاج إلى عمل سليم، وحسن القصد يحتاج إلى حسن ويكمل بحسن العمل. مسألة في قول المصنف رضي الله عنه رحمه الله قالوا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، ينهى عن النعي. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. وللحديث قصة ما ذكره المصنف هنا، وهو أن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي، يعني لا تخبروا أحدا، إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا. ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. صاحب الجليل يسمع هذا النهي فيأمر أهل بيته وأولياءه ألا يخبروا أحدا لئلا يدخل تحت النعي. وهذا الحديث في نهي السلام عن النعي قال الترمذي هو حديث حسن. وقع في بعض النسخ أنه حسن صحيح. دوما نسخ الترمذي بتختلف، تلاقي نسخ مثلا حديث مكتوب في حسن وآخر مكتوب في حسن صحيح. ومن هذا الحديث وقع في اختلاف في بعض النسخ. في الحديث في إسنادي حبيب ابن سليم الكوفي قال الحافظ في التقريب مقبول. حبيب ابن سليم الكوفي من أجله حسن الحديث لأنه مقبول، يعني في درجة أقل من أن يكون ثقة. نذكر الحديث الثاني ثم نتكلم عن مسألة، مسألة حكم النعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا. قال أي المصنف متفق عليه. قوله أو قول الراوي نعى أي أخبر بموت النجاشي. نعيت الميت نعيا أي أخبرت بموته. يقول أحدهم أنعي إليكم موت فلان، فالنعي هو إخبار. ها ما الفرق بين النعي والرثاء؟ يرث فلان بالثاء، ما الفرق بين النعي والرثاء؟ الرثاء ان هو ايه؟ يرثوه يذكر محاسنه وما كان عليه من فضل. طيب اما النعي فهذا مجرد الايه؟ الاخبار. النجاشي ليس اسما لشخص بل علم لكل من ملك الحبشة، كما يقال فرعون. فرعون هذا ليس اسمه ولكن كل من ايه؟ من ملك مصر زمان، مش دلوقتي طبعا، بس ايه؟ كل من حكم مصر في القديم يعني اقصد. طيب يا نورين عامل ايه معايا؟ فالنجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة، كما يقال فرعون وكسرى وقيصر. واسمه أصحمة، هكذا ضبطه بعض الرواة. اسمه رضي الله عنه هو صحابي ولا تابعي ولا مخضرم ولا تابع ولا من تابع التابعين ولا مخضرم؟ ها صلى الله عليه وسلم. طب مش تابعي ليه؟ طيب عايشا جبتها من عايشا. كان حيا. في قول ثاني تابعي. ها طب ليه مش مخضرم؟ طيب مش هو تابعي، هو مخضرم. مش عايز ما تابع مخضرم. لحظة مش عارف ايه، احنا مش بقى مش قاعدين نوقف هنا اخويا الله يكرمك. ما هو اما تابعي او مخضرم، ما فيش حاجه اسمها تابع مخضرم، اما تابعي او مخضرم. ايه الفرق بينهم؟ طيب علي مخضرم ادرك الجاهليه وزمن الاسلام. التابعي ما ها وايش محمد؟ المخضرم قام النبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه ولكن لم يسلم، اسلم بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. جبتها مين؟ قال ان سلم قبل المسلم. مخضرم والصحابه وده مخضرم والتابعي. لا لحظة بس، أنا بس أريد لو على لو لعلنا نتعلم. سبحان الله، أنا كنا نجهل فإنسان يتعلم حتى يلقى الله عز وجل. ضابط ان المخضرم هو الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه ثم اسلم ولم يره بعد الاسلام؟ انا اريد بس ماشي، بس هل يشترط ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي بقى جبتها منين؟ اريد بس اتعلمها. لا تقريبا دي المخضرم هو الذي ادرك الجاهليه والاسلام واسلم عمر ان سلم، فالنجاشي مخضرم. اما التابعي فهو الذي اسلم بعد موت النبي اللي هو مين؟ المخضرم. ها كلمه راى دي محتاجه ضبط. لا المخضرم هو الذي ادرك الجاهليه والاسلام واسلم دون ان يرى سلم. سواء اصلا في لو واحد مثلا اسلم في مكه وما هاجر طيب لعائق ما، ها وادرك الجاهليه، واحد من اهل مكه ادرك الجاهليه طيب واسلم ومر امر ان سلم، فهذا مخضرم. فكلمه رؤيه سلم هذه انا لم لا اعلم. نعم ادرك الجاهليه والاسلام واسلم ولم يرى سلم، لذلك قال جمهور العلماء ان النجاشي هذا مخضرم، وطبعا ليس بتابعي لانه ادرك الايه الجاهليه، والتابعي هو الذي ولد في الاسلام بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة وعاصر الصحابة. مخضرم مخضرم برضو. لا سواء رأى أو لم يرى هذا مخضرم. قيد الرؤية ده أنا لم أعلمه، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرى ضابط الجمهور عند المحدثين ها أن المخضرم من أدرك الجاهلية. أيوة قل إنه المخضرم مخضرم الصحابة هو الذي أدرك مخضرم. ازاي مخضرم الصحابه؟ مخضرم الصحابه هذا مخضرم. مخضرم التابعين هو ولد في الاسلام لكنه لم يا ابني الكلام ده انت بتقول كلام، مش عايز اسمه مخضرم التابعين ومخضرم الصحابه. انا عندي مخضرم لحظه، مش عايز اسمه مخضرم الصحابه ومخضرم التابعين، مش عايزين افتكاسات. انا عندي الصاحب والتابعي والمخضرم. المخضرم ادرك الجاهليه والاسلام واسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة مخضرم التابعين دي اللي تكلم بس يكون انضابط عشان ايه ما يحصلش خلط. فالنجاشي الذي عليه الجمهور ها من التابعين، قال سيد التابعين ده فيه نص يا ابني هو أدرى التابعين هو اللي قال كده ماشي، دي هذه من المعجزات واغبى ناس هو فهيأتي بعده طيب. فاسمه اصحمة كما ورد في بعض الروايات، كان ملكا على الحبشة في عهد النبوة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتم ذلك لمصلحة راجحة. هاجر إليه المسلمون المضطهدون في الهجرة الأولى فأحسن إليهم وأواهم. توفي في رجب سنة 9 من الهجرة. ومن أعلام النبوة كما ذكر ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بموته في يومه رغم أن البعد الحبشة عن المدينة، فأخبر صلى الله عليه وسلم بوحي بموتهم فجمع الناس وصلى عليه. صلى عليه لأمور كثيرة، وكم من أناس قد غابوا وماتوا بعيدا عن سلم لم يصلي عليهم، وإنما صلى على النجاشي للعلل الأولى. بخاري لا ده يغط في النوم خبر ابيض صحيح، ده بيحلم يا ابني صحيح. واقف يا بابا واقف قم قم قم قم واقف شويه كده هتعبك شويه معلش سامحني معلش نيجي عليك سامحني. اللهم صل. انما صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز لما تناقل انه لم يمت على الاسلام، فكانت المصلحة راجحة في أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لضحض هذه الأمور بل مات على الإسلام. الأمر الثاني هذا استنبطه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصه بذلك لما له من يد في الإسلام ولا على الإسلام؟ لا خلي بالك ما حدش يدعي الإسلام، كلنا هل الإسلام دين الله تبارك وتعالى فضل من الله من الله عز وجل، ما حدش يدعي الإسلام. طيب لما له يد من يد ها في الإسلام لما قد يعني أتى إليه جعفر والصحب الكرام فأواهم وحفظهم من كيد قريش. وما الأمر الثالث؟ يبقى الأمر الأول. الأمر الثاني. الأمر الثالث إظهار الوفاء كخلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آثار اسم الإيه؟ الشكور. الله شكور يشكر لعباده. روى النسائي بسند صحيح عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، كما ذكرت انه تنقل الاخبار انه ايه يبقى العيل عندهم مش عشان هو عبد، لا طبعا لن يحقروا عبدا، ولكن تنقل انه ليس ايه بمسلم. نقول تاني، روى النسائي بسند صحيح عن انس قال لما جاء نعي النجاشي فقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي، هذه رواية مش في الصحيح ولكن بسند صحيح عند النسائي، فقال نصلي على عبد حبشي، فنزلت الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فأثبت له الإيه؟ الإيمان، وهذا بسند صحيح عند النسائي. من مسائل الباب والتي يعني ذكرناها في لكن يعني ذكرناها أول حديث اللي هو مسألة النعي، فصدرنا هنا من ثقل ابن حجر أنه ذكر الإيه؟ المسألتين. بدأ بالنهي، حديث حذيفة نهى السلام عن النعي، ثم ثنى بحديث النجاشي وقد نعى السلام لإيه النجاشي، فمن فقه ابن حجر أنه ذكر الحديثين في المسألة، وهي مسألة النعي. كان من طبع من داب أهل الجاهلية إذا مات فيهم عظيم خرجوا ينعونه بمفاخره وبنسبه وبحسبه وبولده وبماله وبمنصبه. تكتب ولا تكتبش؟ ها؟ خير اجلس. ذكرنا كثيرا ان الذين يكتبون على اوراق هذه سل عنها بعد ايام تراها طارت في الهواء، الله مستعان. فكان من دأب الجاهلية وفيه ورد النهي التفاخر، حتى ورد في الآية إيه؟ ألاكم التكاثر حتى زرتم الإيه؟ ها إيه؟ المقابر. طبعا الآية لها تأويلان، حتى زرتم المقابر أينكم ألهاكم التكاثر مكاثرة بالأموال وأولاد حتى أدرككم الموت وميتم وقد شغلتكم الدنيا. التأويل الثاني ألهاكم التكاثر أن القوم كانوا يتباهون، هذا أكثر أموالا وهذا أكثر أولادا، فلما انتهوا من الأحياء قالوا ها نعد من فينا أكثر إيه موتا، فذهبوا يعدون إيه مقابرهم للتفاخر بينهم، يقول أنا عندي 100 مقبرة أنت عندك 50، كنوع من التباهي. المهم فكان من دأب الجاهلية وهذا فيه النهي التفاخر في النعي، كما ترى عند البعض الآن ها مات فلان أخو كل من ونسيب كل من والحج فلان ومناصب، فهذا هو النهي المحرم أفضى إلى ما قدم، فسيادة اللواء والرئيس والزعيم في الآخر هاتوا الأمانة هاتوا الميت خلاص، ها لا عناوين لا مناصب، وكلهم آتي يوم القيامة إيه فردة، ها خلاص ما فيش بقى مناصب بتاع إيه العمل العمل العمل، إما أن ترفع الله مستعان. إذن هذا ذأب الجاهلية وفيه ورد النهي، وإلا فمجرد النهي مجرد النعي للإخبار فهذا فعله نسلم، بل لام على من لم يخبره بموت الايه المرأة، قال ألا أذنتموني، ما الإذان إيه وإيه ما هو الإذان ها إعلام، فعاتبهم لما دفنوها بليل ولم يخبروه، سيما أن في النعي الجائز نفع للميت أن يكثر من يصلي عليه، كما يأتي في فضائل كثرة الصفوف وكثرة المصلين. وعلى ذلك نقول فارق بين وعليه نقول أن حمل حديث الباب حديث حذيفة في النهي عن النعي حمله على التحريم بكل حال، نقول هنا الدليل أخص، ها دليل إيه أخص من الإيه؟ يعني الدليل أخص من الدعوة البخاري، يعني كلمة الدليل أخص من الدعوة، يعني الدليل أخص من الدعوة يا حسام، ما معنى الدليل أخص من الدعوة؟ وقد يكون الدليل عام من الدعوة، هنا نقول الدليل أخص من الدعوة، يعني إيه؟ فضل فارس أن نأتي إلى دليل في حالة خاصة فنصدر منه حكما إيه؟ عاما، يعني إيه؟ مثلا قال عن عمن صام في السفر أولئك العصاة، هل يقال هذا الحديث دليل على أن كل من صام في السفر يكون عاصيا؟ لا، مثلا نفسه صام في السفر، عبد الله صام في السفر، ها؟ إنما أن يأتي دليل في حالة خاصة فيحمل على خصوصه، فالنهي عن النعي إنما يحمل على حالة خاصة، فلا يقال أن كل نعي محرم، ومن قال ذلك فقد عمم الدعوة على دليل ورد في حالة خاصة. ولا حد بيكتب حاجة، الكلام ده يا جماعة كلامنا مهم والله، هنا الدليل أخص من الدعوة، أنت تدعي دعوة عامة أن كل نعي محرم، هنا نقول دليل النهي عن النعي هذا في حالة خاصة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن النعي هو الذي نعى النجاشي. ومن فقه ابن حجر هنا أنه أتى بدأ الباب بالنعي بالنهي ثم أتى بحديث نهى نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. احنا طولنا لسه كده، ايه ده يا جماعة، ايه اللي بيحصل ده يا جماعة، تسألوا كمان، انا جبت ست مقابر التفاخر، ها سيدنا حذيفة كان يخشى، سيدنا حذيفة كان بيتحرج، وبعض الصحابة كانوا يتركوا ما لا حرمة فيه خشية ان يقع في الحرمة ففعله تورعا. وإلا فاليوم اذا اعلمت الناس كثر الناس والمصلون يكون هذا لا شك نفعا للميت، يكون هذا نفعا للميت. وعليه فإن حذيفة انما تحرج وحمل يعني الصاحب خاصة قد يبيح للناس أمرا وهو يمنع منه نفسه. طيب فلكن سواء قال حذيفة أو فهم خلاف عندنا نسلم نعى النجاشي ولام على من لم يخبر بموت المرء، قال ألا أذنتموني. إذا نقول أن النعي إنما يحمل النهي عن النعي إنما يحمل على ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما ذكرنا أنه يقع الآن في بعض ما تسمعه من ذكر المفاخر والمحاسن وإلى غير ذلك، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. قال ابن العربي في العارضة، من ابن العربي؟ الملكي. ما العارضة؟ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي. طيب إيه أشهر كتب ابن العربي؟ مهمة جدا لازم تقرأه، لازم تقرأه، لازم تقرأه، لازم تقرأه طبعا مع التفسير طبعا أكيد. إزاي بس؟ العاصم من القواسم يا جماعة، حدش قراه؟ العاصم من القواسم مهم جدا، العاصم يأتي بالعاصمة، يأتي بالقاسمة ثم يأتي بالعاصمة اللي هي إيه بقى؟ ما وقع بين الصحابة من إيه؟ من اقتتال في صفين والجمل، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا. قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات. الأولى اكتب يا ابني، إعلام الأصحاب وأهل الصلاح سنة، يعني إذا مات زيد من الناس فنعلم أصحابه وأهل الصلاح فهذه سنة. الحالة الثانية دعوة الجمع الكبير للمفاخرة فهذا يكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة فهذا يدخل في المحرم. قال النووي: إن قصد به أي بالنعي الإخبار لكثرة المصلين فهذا مستحب. قال: وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطاوف بين الناس، وهذا نعي الجاهلية. قال ابن عبد البر، قال النووي: إنما يكره ذكر المآثر بالثاء والمفاخر والتطاوف، إن هو يطوف بين الناس، تاء التطاوف بين الناس، يذكر بهذه الأشياء، فهذا نعي الجاهلية. ما القراءة لا يرد أو لا يقصد دوما بها الكراهة اللي تنزهية، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم، وهذا أقرب. الله أعلم، الله أعلم وأعلم. قال ابن عبد البر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ابن عبد البر وكيف يستنبط الأحكام، بيقول أننا لما نستقرئ الأدلة العامة في فضل الصلاة على الميت، ومن ما من ميت يصلي عليه ثلاث صفوف، وفي رواية 100 رجل فيشفعون له، قال في هذه الأثار تدل على بيسموها دلالة الايه التنبيه، تدل على ان السلام يحثك على ان تعلم الناس. يقول تاني ابن عبد البر بيقول ايه: من مجموع الاحاديث التي اتت في فضل الصلاة على الميت والشفاعة فيه، ها، وكثرة الصفوف، وانه ما من احد يصلي عليه 100 فيشفعون الا شفعهم الله، ها، قال هذه دليل على اباحة الانذار والاشعار بالجنازة. هذا من فقهه رحمة الله عليه، يعني بكل هذه الاثار يعني فيها بدلالة التنبيه تشير الى انك يعني لابد ان تعلم، ها، لعله يأتي رجل صالح يعني يدعو دعوة تستجاب لهذا الميت. ثم ذكر المصنف مسألة مهمة في مسألة النجاشي، وهي الصلاة على الغائب. أولا، المتفق عليه أن الصلاة على الغائب لا تختلف في الهيئة، ده شيء متفق عليه قبل أن نخوض في الخلاف. المتفق عليه أن الصلاة على الغائب كالصلاة على الجثمان الحاضر، وهذا الذي عليه الجمهور. أربع تكبيرات طيب. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وإذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ إذن القول الأول التي بقى للخلاف في المسألة: حكم الصلاة على الغائب، من هو الغائب؟ مات في أرض ما علمنا بموته، طيب فهل لنا نصلي عليه؟ القول الأول قالوا أن الغائب يصلى عليه، وهذا قال به الجمهور، بل قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، يعني قال بيقولوا فيش حد من الصحابة منع ذلك، اللي هو ايه؟ الصلاة على الغائب، مش الصلاة على الميت، الصلاة على الغائب. طيب، والشافعي بيقول اذا كان ملففا يصلى عليه وهو حاضر فكيف لا يدعى له وهو غائب، يعني الشافعي بيقول هذه دعاء، فاذا كان الجثمان حاضر فكذلك يدعى له، يصلى عليه اذا كان غائبا. القول الثاني وقول الحنفية والمالكية وروي عن أحمد أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقا، وأجابوا عن أحاديث النجاشي بتأويلات رد عليها الفريق الأول. يبقى المنع الحنفية ومنع المالكية، وهذا روي عن أحمد، قالوا لا يصلى على الغائب مطلقا. فإذا قيل لهم حديث النجاشي قالوا يرد عليه من وجوه: أولا قالوا خصوصية، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد مات من هو أعز من النجاشي، القراء الذين قتلوا ظلما حادثة بئر. ها بضاعة يا ابني، يا ابني انت نايم، بضاعة يا الله يكرمك، بئر معونة، ها بضاعة بئر، انت كده وصلت خلاص كده، انا وصلت لبئر بضاعة وانت كده وصلت. فقالوا لا شك ان القراء من خاصة الصحابة وقد ماتوا ظلما فلم يصلي عليه. ولهم يعني للأخرى نجيب عليها واحدا واحدا. أما قارون بالتخصيص فقال النووي لو فتح باب التخصيص لانسد الكثير من ظهر الشرع، يعني كلما تأتي إلى القضية تقول هذه خاصة، النووي يجيب عن ذلك يقول لو فتحنا باب التخصيص لأغلق كثير من ظهر الشرع. قال ابن العربي المالكي، هنا ابن العربي بيأخذ من المذهب، رغم أن المالكي يقولون لا يصلى عليه مطلقا، قال ابن العربي وقال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأجف قال وما عمل به محمد تعمل به أمته، لأن الأصل عدم خصية. ابن العربي بيأخذ من المذهب يقول المالكية أن هذا خاص، قال ما عمل به السلام نعمل به، والأصل عدم الإيه الخصوصية. أيضا من أدلة القوم من منع من أدلتهم ما ذكر عبد البر المالكي ووافق المالكية، قال أن هذا خاص بالنبي، قال ومن دلائل الخصوصية أن النعش قد رفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأحضرت روحه كما رفع له بيت المقدس، فوصفه لمن هو يوم الإسراء والمعراج قال له أنبئن عن بيت المقدس، فرفع له فرأى فقال في أبواب كذا وشكل كذا. طيب فقال ابن عبد البر هذا خاص بالنبي، ومن دلال الخصوص أن روح النجاشي قد رفعت له ورفع له نعشه فصلى عليه كصلاته على الحاضر. والجواب أن هذا لم يرد بسند صحيح بل أسانيد ضعيفة. قال ابن دقيق العيد لا يثبت هذا بنقل صحيح، ولو رفع له لكانت من معجزاته الزائدة التي يخبر عنها. القول الثالث بالتفصيل، ايه التفصيل بقى؟ هذا قول في مذهب احمد، قال يصلى على الغائب إن مات في أرض ما صلى عليه أحد. طبعا أقوى دلتهم إيه؟ وهذا قال به أبو العباس بن تيمية، وقال به الخطابي، وقال به ابن القيم، قالوا ويرجح ذلك أن النجاشي مات في أرض كفر، فهذا الذي يعني دفع للسلام ليصلي عليه. أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال وهذا بعيد. لما قال النجاشي ملك الحبشة أسلم، يبعد أنه لم يتبع أحد على الإسلام، على الأقل خاصته يكون دعا أحد على الإسلام، فقال القدامى يبعد جدا أنه لم يصلي عليه أحد، يبعد جدا أنه لم يوفق أحد على الإسلام. القول الرابع قالوا يصلى على الغائب إذا كان له يد في الإسلام، له يد في الإسلام، عالم كبير، مجاهد كبير، مات في بلد وحتى لو صلى عليه الناس قالوا لأن له يعني مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، شيخ ابن عثيمين، سواء أهل الجهاد، جهاد البنان أو جهاد السلام، فقالوا إن كان له. وهذا أيضا قول عن أحمد، أحمد له روايات أربعة في المسألة. وقد نقل ابن تيمية عن أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. الذي ندين الله به هو القول الثالث أن الغائب إنما يصلى عليه إذا لم يصلي عليه أحد، والله أعلى وأعلم. وصلاة السلام على النجاشي كانت لها مصالح راجحة، صلى عليه أحد من قومه أو لا، كما ذكرنا السلام صلى على النجاشي لأمور لمصالح، منها ما أشاع أنه كان على الكفر، طيب فكانت مصلحة راجحة. ولو قيل أيضا بأن لو كان له كان يد في الإسلام انه اوى المسلمين ونصرهم و فكلام ليس بالبعيد. طيب يؤيد ذلك ان كبار الصحابه ومنهم الخلفاء الاربعه لم ينقل انه صلي عليهم في الامصار، يعني سمع الناس بمقتل عمر في مصر في الشام في نواحي الحجاز، هل صلى احد على عمر؟ ها، مع وجود العلماء في كل مكان، لما مات عمر ولما مات ابو بكر لما مات علي مات عثمان، مع ان لهم يدهم في الاسلام. ها، نقف عند حديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما الذي ذكرناه في الراجح في المسألة؟ نرجح قولا والآخر أيضا قريب منه، اللي هو إيه؟ ما لم يصلي على أحد. والذي يليه في القوة أن يكون له دم في الإسلام. ها؟ طيب والله أعلى وأعلم رب العلم يا ليس. جزاكم الله خيرا ونعتذر على الإطالة. اللي عايز يتفضل الصرف كده جزاكم خير أحسن الله. بس اللي عايز بس الامتحانات إن شاء الله. فارس تطور جدا، جزاكم الله خير فارس. حاتم في بس أنت الحديث السؤال الأخير لم توفيه حقه، لو آخر خرج زيد مسافر إلى بلد عايزين نعرف مدة المسافة وقصر الصلاة، فالجواب الأخير ما كانش مرضي، 30 من 35 بس ممتاز ما شاء الله. أبو حذيفة جزاكم الله خيرا، 30 من 35 برضو في نقص في بعض الأدلة. نورين لم تأخذ درجات لأنك تأخرت في تسليم الجواب، تأخير لا يستويون لا يستوون. فارس 33 من 35 الثاني جزاكم الله خير ما شاء الله، الأداء ما شاء الله عالي جدا. علي إبراهيم 31 من 35 ممتاز يا أستاذ علي جزاكم الله خيرا. محمد ربيع المركز الثاني برضو 32 من 35، الأول محمد خليفة كما تعودنا 35 من 35 جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله المرة القادمة الجوائز إن شاء الله، جزاكم خير. تفضل. ما أنت تأخرت، هل يستوون؟ تأخرت عن التسليم، لا يستوون والله، كيف يستوي؟ أنت جئت به لتحضر الدرس، هذا يشفع لك، لكن كدرجات لا نقصد يعني، هذا يشفع لك أن تحضر الدرس وإلا منعته كما سمع يومنا هذا الرجل. فضل أنا لجنة إيه؟ لجنة دي فتوقفش لا لجنة دي الله دي بس لجنة دي بس نعمل لجنة إيه بس اللجنة دي ها